بالسلامة لا دامت بك العلل ولا خلا منكم ربع ولا طلل قم بالسلامة لا ذقت الهوان ولا غادت لكم غير أثواب الشفا حلل قم بالسلامة لا دامت بك العلل ولا خلا منكم ربع ولا طلل قم بالسلامة لا ذقت الهوان ولا غادت لكم غير أثواب الشفا حلل قم للقطوف التي تشتاق طلعتكم فبعدكم عن حماها ليس يحتمل قم لا اشتفافك أعداء ولا نعم فالداء عنكم بحول الله منتقل قم إنني هدني حزني وأرقني شوقي ولالي بما يغشاكم قبل قم سوف يكرمك الشافي برحمته وتعقب المرضى النعماء والجذل قم إن في الليل آيد بالدعاء رفعا تسترحم الله في الأسحار تبتهل قم للتي همت يا شيخي بها شغفا وارحم صبابتها فقلبها وجل قم إن في الليل آيد بالدعاء رفعا تسترحم الله في الأسحار تفتهل قم للتي همت يا شيخي بها شغفا وارحم صبابتها فقلبها وجل هذه المنورة الحسناء تفقدكم وذا قباء وذا سلع لهم شغل فاسلم وعد لرحاب بالطهر يكلأكم رب العباد ولا تغشاكم العلل هذه المنورة الحسناء تفقدكم وذا قباء وذا سلع لهم شغل فاسلم وعد لرحاب بالطهر يكلأكم رب العباد ولا تغشاكم العلل.